لا يحزنهم الفزع الأكبر. ليه؟ لأن احنا الواحد يبقى فيه نعمة يخاف للنعمة تطلع منه، يخاف ليموت، ودي للنعمة طلع منك عطاء غير ايه مجزوز، ولم تحد فوت الايه النعمة، يبقى حيجي لك فزع من بقى. طب ده الفزع يمكن تقول تخاف للنعمة تروح، تخاف لمش عارف لا تموت، لا يا اخو لا دي جايلة ولا دي ايه، يبقى لا يحزنهم الفزع الاكبر اللي حيجي في الايه في القيامة والهول ومش عارف ايه مش عارف. نعم. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، صدق الله وعده ولا من أهو. نعم.